قالت إدارة سي بي إس الكرة الجنوبية أن اجتماع تدبير الوضع السياسي الطاري للمجلس الاستشاري للكنيسة النصرانية في كوريا الجنوبية أصدر مؤخرا إعلان الوضع السياسي لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأنذر فيه السلطة الحالية بأنها ستصطدم بالمقاومة الوطنية والقومية الكبيرة في حال استخدام انقسام الأمة في أمن السلطة.